السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي قناة الندى الفضائية وبرنامجنا الأسبوعي نوافذ، اللي كل أسبوع بنطل من نافذة على قضية من القضايا التي تخص وتهم المجتمع والمسلمين بشكل عام، إما قضية ندعمها وننميها ونلفت النظر إليها من قضايا الفكر والإيمان والسلوك، أو قضية أخرى أو بلاء وقعت فيه الأمة منذ عقود طويلة نحاول أن نصحح فيه المسار ونسلط عليه الضوء ونرى فيه كلام الشرع والعلم إذا اجتمع وهما لا ينفصلان أبدا. فالعلم خادم لشريعة الله تبارك وتعالى المهيمنة على كل الشرائع، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز بس نفتكر مع بعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشمل كل شيء، وهو يعلمنا أن ندعو ربنا عز وجل فنقول: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا الدعاء الماتع الجميل الذي يريح القلب يشمل كل شيء. إذا هدف الإسلام بكل تفصيلة فيه هو إصلاح الدين والدنيا والآخرة. ماذا بقي لنا؟ كل شيء تحقق لنا إذا التزمنا بهذا الدين وتعاليمه العظيمة التي لا تدعو أبدا لتقييد الحريات، لا تدعو أبدا إلى الوقوف أمام شهوة حلال أحلها الله سبحانه وتعالى كما تصور بعض الناس، لا تدعو أبدا، الإسلام لا يدعو أبدا للضيق ولا للاكتئاب، إنما يقاوم كل ذلك. كيف لا؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا في دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجهل. الحقيقة سلبية بنعيشها من سنوات طويلة أمر في غاية الخطورة، مش كلام العلماء ولا الدعاة ولا الوعاظ، إنما كلام الأطباء وكلام العلماء، مش بس العرب والمسلمين إنما غير المسلمين، بيقولوا إن في كارثة بتهدد العالم، جزء من الكوارث التي اخترعها الإنسان ليدمر نفسه، وهي أصبحت في متناول الجميع، وهي مشكلة التدخين. ما بقصدش بالتدخين قصة السجائر فقط، إنما كل أنواع التدخين من الشيشة إلى تعاطي المخدرات، إلى المخدرات التخليقية المركبة كما يقال، كارثة حقيقية تهدد مجتمعاتنا المسلمة التي حرمت فيها الخمر وأخواتها. يسعدني في هذا اللقاء أن يكون معنا الضيف العزيز الذي أشرف دائما بالتواجد معه وأستفيد منه، أستاذنا الدكتور محمد العجرودي، عضو الهيئة العالمية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بكم، ده أنا اللي أشرف الحقيقة بظهوري إلى أحبابي من مشاهدي قناة الندى الفضائية المباركة، وباللقاء مع حضرتك دكتور مصطفى في حلقات نسأل الله عز وجل أن تكون فاصلة في الانتقال من المعاصي إلى الطاعات. آمين يا رب العالمين. ستكون هذه الحلقة صافية من الدخان، مفيش دخان على الهواء، لكن خلينا نشوف تقرير عن هذا الأمر الخطير ونرجع نناقش محاور حلقتنا. تقرير ونرجع لكم. طبعا شفنا التقرير اللي عرض دلوقتي، يعني احصائيات مرعبه دكتور حقيقه. ويمكن انا سالت حضرتك قبل ما نطلع الهواء، يعني ايه سبب او ايه الفكره، برغم ان في وسائل اتصال كثيره ظهرت عبر سنوات عديده يعني او على مراحل تطور الناس، في يعني درجه من الوعي الكبير على كل المستويات، ومع ذلك عدد المدخنين حسب الأرقام اللي احنا شفناها بيزيد برغم الكوارث التي يؤدي إليها التدخين بكل أنواعه. بل شفنا كمان شرائح جديدة، يعني المرأة دخلت، البنات والفتيات خلينا نتكلم بصراحة، شفنا ظواهر ومع الوقت كنا بنستغربها ونتخض لما نشوف امرأة في إيديها سجارة ولا بتشرب شيشة، أصبحت المسألة يعني خلاص العين اتعودت عليها. إيه القصة؟ ما وراءها؟ أو عايز أقول من وراءها؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هو الأمر طبعا مفزع، والتقرير يمكن من ضمن تقارير إحصائية كثيرة طلعنا عليها في الفترة الأخيرة تدق ناقوس الخطر بشكل كبير جدا لمجتمعاتنا الإسلامية والعربية وللعالم أجمع. الشيء العجيب أنه معدلات التدخين بتنخفض في العالم الغربي درجة بعد درجة بنسب وبقوانين شرعت وبمنع لمشاهد في بعض البلاد، مشاهد تعاطي التدخين والمخدرات وغير ذلك، وتحديد أماكن للمدخنين، وتحديد هذا بشكل صارم، بشكل صارم. يعني أنا أعمل يقيد في هذه الشركات العالمية، وهذا امر صارم لا مهادنه فيه، ما فيش معلش. ودي يعني بلاد الحريه، ودي بلاد الحريه يعني، ولكن ادركوا حجم الخطر. الناحيه الثانيه العالم الثالث الكيرفات فيه بتزيد، المعدلات زيادات سواء من الرجال او من النساء للاسف الشديد جدا. سؤال حضرتك فيه بركه عظيمه جدا، يعني حضرتك بتقول ليه على الرغم من ان وسائل الاتصال بينت وان الطب بين وان هذه الامور كلها، ليه؟ لانه فعلا لن يحول، يعني انسان العصر الحديث محظوظ من يعني من خلال الوعي الذي يضخ في وصلوا في ذهني، وصلوا الإحصائيات، كل حاجة، وصلوا الأخطار، وصلوا كل شيء. صحيح، لماذا لا يتخذ هذا القرار؟ ما هي زي هيها نفس قضية الإيمان والكفر. يعني الإنسان يعرف تماما أنه يتحول بالإيمان إلى هادئ البال والمشاكل تتحل والمعيشة تبقى فيها سعادة وفيها وفيها وفيها، وأنه هو بالإلحاد والكفر بتاع النواحي النفسية والتوتر والضيق والحزن والاكتئاب بيزيد. يمكن دي قضية الإيمان والكفر، أن القضايا كبرى بتاخد وقت وقناعات، نفس القصة بالزبط. لكن أنا بتكلم على التدخين، سلوك ضرره سريع ووقتي، هذا يشعر إيمان به من يتعاطى ويشرب السيجارة أو الشيشة ويكح، العلبة مكتوب عليها التدخين يسبب لا وفاة، هو يشعر بهذا. هذا الذي يعني مش عايز أقول يصلى نارا حامية، يعني هو بإيده بيدخل النار جواه، شيء عجيب والله سبحان الله. يعني بيشعر آنيا في وقتيا بالألم والمرارة. يعني هل غلبة الهوى، المزاج، في ارتباط شرطي بين الأحزان والأفراح والضيق والحزن والسيجارة؟ يعني عايزين بس نعيش مع السبب. السبب الرئيس هو قلة الإيمان، ده سبب رئيس، ولكن السبب اللي بيرغب الناس فيما يضرهم هو التسويق المضلل. التسويق المضلل سواء كان من خلال الإعلام أو من خلال من له مصلحة ومنفعة مباشرة، وهي شركات التدخين والتبغ العالمي. تخيل حضرتك أنه أكبر منتج للتبغ في العالم كله هو فيليب موريس، وفيليب موريس يهودي، ويتبرع كل طلعة نهار ب10% من دخله لدولته الأم وهي الكيان الصهيوني. وبالتالي الناس دي تملك مقاليد الإعلام في العالم كله ويتبعها بعد ذلك المسلسلات وغير ذلك. الشيء العجيب أنه قدامي إحصائية يمكن صدرت رسميا هنا في مصر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جهة رسمية مصرية واضحة. لو خدنا مصر شوف بقى بيقول لحضرتك، عندنا جمعيات بهذا الصدد. جمعيات يعني، ولكن أنا شخصيا حضرت للأستاذ الدكتور جمال الماضي أبو العزيم الله يرحمه. نعم، وكان راجل معروف، وحاليا الدكتور أحمد حامد عطية والفريق العمل بتاعه أساتذة كتير. جمعية مكافحة المسكرات والمخدرات والتدخين موجودة، يعني في كان في ما هو ده مثلث الهلاك. شوف حضرتك المسلسلات في التلفزيون بس، أنا مش هقول الأفلام والمسرحيات والمسلسلات فقط اللي هي بتوصل لغاية عفوا غرف النوم. هذا المسلسل في من سنة 2010 لسنة 2015 في السنة الواحدة الرقم بيتراوح قدامي من 2000 أقل سنة فيهم 2047 مشهد للتدخين والتعاطي، وأكثر سنة 1988 عن حوالي 3000. بيتراوح في السنة الواحدة مشاهد المسلسلات بيشوف من 2000 ل 3000 مشهد للتدخين والتعاطي. وده بيبقى تأثيره؟ يا ترى المسلسلات بتقدم هذه المشاهد في ضوء درامي، بتقولهم يا جماعة الناس دي عندها كحة وعندها أمراض سرطانية وأمراض القلب وإحزار خالص. ده طالع قال لك نسبة أنه 56% الاستمتاع، 18% إثبات الرجولة، 24% مشكلات أسرية، 36% أزمات اجتماعية واقتصادية. أن التدخين يعني بينفس عن صاحب المشكلة الاجتماعية أو المشكلة في تصوره يعني. في تصور الحبكة الدرامية اللي معروضة قدامه في المسلسل. و 49% مشاركة الأصدقاء، و 14% حب الاستطلاع والتجربة. تخيل لما يجي التدخين في سياق الاستمتاع، إيه اللي يمنع المرأة أن هي تستمتع؟ إيه اللي يمنع الشاب الصغير اللي خارج مع شلة أصحابه أنه يستمتع؟ تخيل لما يجي في سياق مشاركة الأصدقاء في عيد ميلاد، في فرح، فإن شاء الله حتى في مأتم، إيه اللي يخلي الكلام ده كله يمنع؟ ده التقديم الدرامي هذا بيقول إن دي حاجة الناس كلها بتعملها. وده ياخدنا على طول لنقطة إيه في المعصية. هناك من المعاصي التي نص عليها القرآن، لو بصيت عليها في مجتمعاتنا دلوقتي هتلاقيها معاصي غير مألوفة، ولهذا الناس يعني تجد التقبل النهي عنها، تلاقي شيء تلاقي ما فيش أي مشكلة خالص. يعني مثلا كفعل قوم لوط مثلا، لما تيجي تنهاهم تلاقي الفطرة المعصية نفسها مش مألوفة في المجتمع. إنما لما تيجي تاخد التدخين وتيجي تنهى عنه تلاقي إن في صعوبة شديدة جدا أنت كداعية منك أنت تاخد نتيجة. النتيجة لأن الناس كلها بتقول لك ادعي لي يا شيخ أبطل التدخين، أقطع هذه العادة، ادعي لي، لأنه ادعي له إيه؟ هدعي له في اتجاه لا يستطيع أن يقرأ القرآن وهو يدخن، لا يستطيع أن يدخل المسجد وهو يدخن، فهو يعلم تماما أن فيها حرمة وأن فيها شيء عظيم، ولكن أصبحت هو بيدخل يصلي أحيانا وعنده السجادة في طبعا يعني للأسف هو وهو بيركع وبيسجد. نعم يعني هو في طيبة وفي حرص على الصلاة، في ناس أفاضل كتير وفي فضليات كثير، ولكن للأسف العادة خدتهم من هذه المنطقة الفاضلة إلى منطقة خارج المنطقة الفاضلة. وده هيخليني أقفز بسرعة لحالة أنا دائما أستغربها في سلوك الناس. الناس في رمضان، وده طبعا خير دليل، صحيح، يصوم عدد ساعات طويل، صحيح، جدا بتطول أو تقصر في على حسب الصيف والشتاء على حسب الموسم. وإحنا بالمناسبة بنقول من دلوقتي اللهم بلغنا رمضان ونحن على طاعتك، والسادة المشاهدين لأنه وحشنا يعني شهر رمضان. بيجي المدخن يستطيع ويقدر وهو صايم أنه طبعا ما يمتنع عن كل شيء، وبالتالي منه التدخين. نعم. من أين أتى ده السؤال اللي محتاجين نقف عنده وتفصله لنا علميا، يعني من أين أتى بهذه الإرادة، بهذه الهمة، بهذه القوة على الامتناع على ما لا يستطيع؟ يعني يمكن ممكن نقول للأسف بعض الناس يستنى الأذان عشان بقه ميه ويفطر على سجارة، لكن قدر هذه الفترة أن يسيطر على نفسه. 16 ساعة. من أين تولدت هذه الإرادة؟ صحيح، شوف هذه الإرادة تولدت من الإيمان، وده اللي بنتكلم عليه لما بنيجي نتكلم في باب الإعجاز التشريعي والعلمي في الصيام. إن هو الصيام في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام هنا هيوصله للتقوى. التقوى ده حاجز إيماني، ما هوش التقوى دي ما هيش حاجة ممسوكة في الإيد كده، ده حاجز إيماني بين الإنسان وبين الوقوع في المعاصي. وربنا يكرر كلمة خير في آيات الصيام 3 مرات، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خد بالك، إن كنتم تعلمون ربط خيرية الصيام ومعرفة خيرية الصيام بالعلم، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي طب ليه إحساسه بفرضية الصيام أعلى من إحساسه بتحريم التدخين وكل أنواع؟ هذه هي التقوى، وهذا هو هذه خيرية الصيام. زي ما بيدخل في الصلاة استحالة عينه تنظر إلى مشهد مثلا محرم، إنما بره الصلاة قد يكون يقع في هذه المسألة، واخد بال حضرتك؟ فأصلا موضوع التقوى دوت هو اللي بيحول بينه وبين هذا. ولكن بقى حضرتك خدتنا الحياة المنطقة علاجية. والله إن أردت يعني يا من تتحدث إلى الدعاء بلغة الإنسان الطيب المتحضر المسلم المؤمن وتقول له ادعي لي إن أنا أبطل التدخين، ادعي لي إن ربنا يكرهني في هذه العادة المخالفة للشرع، اقول لك ان الصيام فرصه عظيمه جدا جدا، والصيام مش في رمضان، احنا عندنا صيام النوافل كثير جدا جدا، يعني تقدر تاخد من الصيام يعني سبب واعانه ربانيه على ترك التدخين. ليه؟ لانك انت هتصوم في رمضان لما بيجي 16 ساعه، دلوقتي مثلا بتصوم 12 ساعه تقريبا، فبالتالي اذا قدرت انك انت تمتنع فوق العشر ساعات، 12 ساعه لغايه 16 ساعه، فتبقى معاك بقيه اليوم اللي انت بتقضي فيه جزء نايم، وبالتالي هيتبقى معاك 4 ولا 5 ساعات. مهم جدا جدا ان كانت نيتك وان كانت النيه والعزيمه والاراده على ترك التدخين، ونحن ندعو لك والجميع يدعو لك بهذا، انك انت في الاربع خمس ساعات دول ما يكونش فيه علبه سجاير في البيت، دي مهمه جدا، وانك انت تبتعد عن مكان الوجود المدخنين، سواء كان صديق بيحبب لك عمليه التدخين او مجموعه اصدقاء بيقعدوا على القهوه او غير ذلك. مهم جدا انك تحجز بينك وبين نفسك، ده الكلام 4 و5 ساعات اعتبر نفسك صايم فيهم. ده تدريب، لكن تدريب هو نعم. عايش في مجتمع ممكن يركب مواصلات، يركب توك توك، يقعد يعني لا يتعمد ان يتواجد في وسط المدخنين، لكن احنا بنقابل ده في حياتنا في نعم. تفاصيلنا. ما هو الاراده بقى، الاراده الانسان ينهار قدام، وهو في المواصلات او في كذا، هو رايح من حته لحته، انما لما يروح بذاته لصديقه اللي على طول هيعزم عليه بعلبه السجاير اللي هو منعها عن نفسه في البيت بارادته ورجولته وحبه لله عز وجل ولرسوله وحبه لتنفيذ ما جاءت به الشرائع. ما خد بالك انت عندك يعني فيما احصى شخص الضعيف 14 ايه قرانيه و12 حديث نبوي، مجموعهم 26 نص، كلهم بيقولوا لك اوعى تدخن، من اسباب كثيره جدا جدا واشاراتها باينه جدا، وده الاعجاز التشريعي للاسلام انه يمنع حاجه ما كانتش موجوده على عهد النبي. وحضرتك كنت بتقول لي برضو ان احنا تنبيه للي بيدخن، يعني اكتفي بابتلائك، يعني اذا بوليتم فاستتروا، ما تعزمش على غيرك. صحيح، لان ده فيه اشاعه للمنكر، يعني انت بترتكب منكر مضاعف. يا دكتور مصطفى، النبي صلى الله عليه وسلم مهمه جدا، عشان ناس بتربطها بالواجب والجدعنه نعم. ويرش على الاصحاب نعم. وبتاع، هو يرتكب منكر آخر غير منكر التعاطي أو الشرب يعني. نعم. عايزين نأكد على المسألة دي نعم. في سلوك الناس. صحيح، دي ناحية اجتماعية قوية جدا حضرتك طرقتها، وده فعلا حتى نلاقيها في الأرياف وفي الأفراح الشعبية وفي الكلام ده كله. أنت تفسد غيرك بأنك تعطيه السيجارة وهو كان على باب ترك هذا الأمر. ولكن في جزئية مهمة جدا أريد أن ألفت نظرك إليها أخي الحبيب وأختي الفاضلة، مهم جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهر. المجاهر. فأنت تقع في، لأن المعصية دي مألوفة، في إلف للمعصية، أنت تقع في معصيتين، معصية مألوفة فأنت ماشي فيها ومش حاسس بحجم المعصية، يعني والحاجة الثانية مجاهرة بالمعصية. اللي بيستتر من معصيته، ومنها طبعا الدخان والشيشة وخلافه، اللي بيستتر يعني يشربها في الدرة، ده أدعى إن في يوم من الأيام إن ربنا يعفو عنه. طبعا بنص الحديث هو أنا، إحنا مش بنقول له بقى، إحنا بنقول له بإرادتك القوية لابد أن تأخذ القرار بالتوقف فورا، ولأنه إحنا عايزين السريرة تكون لكن على الأقل ألا يجاهر نعم. بهذا. لأن المجاهرة مش عايز برضو أخذ من الباب ده قوي، لأنه لأنه الباب ده ممكن يقول لك خلاص أنا هحمل زي ما الدكتور مصطفى الدكتور العجرودي قالوا لي، وان شاء الله مش هطلع بالبلكونه ولا بتاع، ولكن خليها بيني وبين اخف الضررين، اخف يعني الضررين، يعني لا يبقى ضرر مكتمل، ولكن تاخد قرارك وبسرعه ان تترك هذه العاده المخالفه للشرع والتي فيها الكثير من الضرر، والله الكثير من الضرر، لانه الموت ياتي بغت. وعايز اقول لحضرتك انه اكثر من 20 او 30 مرض خطير جدا جدا يصيب الانسان، ابرزها السرطانات وامراض القلب وتجلط الجلطات اللي بتحدث في القلب والمخ، وضيق الشرايين او تصلب الشرايين، وقرحه المعده والسكري، والضعف الجنسي، والامراض اللثه والشفاء، وتشوه الاجنه، وكل هذه، ده الامر بيعتد براك انت كمان، يعني اتدري ما تفعل بابنائك وبناتك؟ نعم، يعني قتل الانسان واحيانا بالسريع، يقتل نفسه على اساس ان التدخين احيانا ياخد فترة لما تستبد الامراض بقى، وان ربنا يعافينا. انت بتسحب من رصيدك رصيد الصحة مش عارف هيخلص امتى. هل ممكن يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما؟ ده نص محرم. لان بما ان احنا توصلنا، وحتى انظر الى اي علبة سجاير اللي بيقدمها لك ده، ما هوش شيخ ولا عالم في الدين ولا اي حاجة خالص، كاتب لك عليها كده التدخين يدمر الصحة ويؤدي الى الوفاة، فدي حقيقة موجودة قدامك أثبتها الطب، وزي ما حضرتك قلت في مقدمتك الطيبة، سواء الطب الغربي أو الشرقي، المسلم غير المسلم، كله أجمع على أن التدخين يؤدي بكل الطرق إلى الوفاة، وما تعرفش هو هيجي لك الوفاة بسبب سرطان ولا قلب ولا ضمور الكبد ولا سرطان البنكرياس ولا إيه بالظبط اللي هيحصل، بس في الآخر هيبقى الوفاة. وكل واحد ده نوع من الاعتداء، يعني أن بعض الناس يتصور أن جسده ملكه بيعمل اللي هو عايزه، هل ده في نظر الشرع يعتبر اعتداء باعتبار أن الرسول قال إن لبدنك عليك حقا؟ صحيح. فالحفاظ على البدن بما أوصت به الشريعة ومنظمات الصحة العالمية والفطرة الإنسانية دي مسألة أساسية، فكونه يعتدي على بدنه أو يشرب يتعاطى الدخان أو أي نوع من المخدرات ده نوع من اعتداء على البدن. نعم. ثم الاعتداء على حق الله في المال. نعم. اللي بيشتري بيه. نعم. لانه في بعض الناس اعتبر ان هو راجل بكسيب وبتاع بيضرش. نعم. وبيصرف على بيته كويس لكن ما فيش مانع ان هو بياخد حاجه من الاعتداء على البدن. الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. مغبون يعني ايه؟ مظلوم. مين اللي ظلمه؟ نفسه. ظلم نفسه. فين؟ في الصحه. يبقى اذا ظلم نفسه في موضوع الصحه وفي الفراغ في الوقت، وده موضوع تاني إن شاء الله نقدمه في حلقات أخرى. ولكن أنت ظلمت نفسك في الصحة بشكل كبير جدا، وظلمت معك أبنائك وزوجتك، محدش هيقول لك يعني إحنا نسيب لك البيت ونمشي، ولكن هيضطروا يتحملوا الوجود مع ما في وجودهم معك في حيز شقة مهما كانت كبيرة أو حتى فيلا، من أضرار بالغة تصيب أجهزتهم التنفسية. التدخين السلبي كالتدخين تمام، يعني التدخين السلبي اللي قاعد في مجتمع بيدخن كالتدخين تمام، ده انت بتؤذي جيرانك وبتؤذي من حولك. انت ليه سميتوه سلبي؟ هو لانه الانسان ما بيمسكش السيجاره في ايده، ولكن بيخش يشمها ويخش له الابخره وتهيج صدره. انا عايز اقول لحضرتك انه يعني دينه ممكن تبقى نوع من الاعتداء على الجار. طبعا. اللي النبي وصى على طبعا زال جبريل يوصيني طبعا طبعا. والجار دي ممكن تبقى المؤمنين والمؤمنات والأولاد. بغير ما اكتسب. يعني دي دليل واضح. انت تؤذي الناس بدون ذنب. يعني حتى احيانا الواحد يتاذى والله لما يدخل المصعد. شوف المصعد تقعد فيه ايه؟ ثواني. ربما ما تجيبش دقيقه كامله وما فيش حد. دخلت كان في مدخن قبلك وتتاذى، ويعني ربما يسبب لبعض الاطفال ولبعض السيدات الحوامل اذى بليغا، ومحدش هيدركه ان ده كان بسبب حضرتك. محدش اصلا مش شايف مين اللي كان قبليه في الـ في الـ في الاسانسير او في المصعد. يعني حتى مراعاه يعني احوال الناس، غالبا سلوك المدخن بيبقى كده، في شيء من الغاء حقوق الاخرين. الجزئيه الثانيه اللي حضرتك اتكلمت فيها، والنهي القراني ولا تبذر تبذيرا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه. شوف النبي نبي الرحمه، ما جابش ما قالكش مثلا فهم آثمون، او قالك فلهم النار. يعني مال الله هنا يقصد ما يتحصل، ما رزقه الله اياه. ازاي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك 1000 جنيه تقوم تقول له ادي 100 جنيه ولع لك فيها النار اهو؟ ازاي دوت يحصل منك؟ ازاي بعد كده تسال الله عز وجل الرزق ولا تسال الله البركه؟ شوف انت كان نسبتك بقى، اذا كنت بتحرق 10% من المال ولا 20% ولا اكتر ولا اقل حسب عدد السجائر اللي بتشربها، ولا حتى سجاره واحده، هذا لا يليق في حق شكر نعمه الله تبارك وتعالى. وانت تحتاج هذه الاموال، اغنى الناس يحتاج الاموال وافقر الناس يحتاج الاموال طبعا، للانفاق على ابنائك وعلى صحتك وعلى اعمالك وعلى انتقالاتك وعلى غير ذلك مما اراده الله لك. ولكن القصه الكبيره جدا اللي احنا عايزين نرجع لها حظيره الايمان. انا اريدك ايها الحبيب اللبيب الذي تفهم، يعني من غير يعني ان احنا نتغول على حقك في في في امر في الامر والنهي، يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، التدخين يروح في منطقه الطيبات ولا في منطقه الخبائث بما يسبب من سرطانات وامراض؟ هل هذا الجزء من الايه نعتبره احد مهمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الذي ذكر في التوراة يجدون أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأنا عايز أقف قدام حتة الخبائث دي، عبقرية من الإسلام إن هو جمع لك عشان خاطر ما حدش يجي يقول لك إيه، خد بالك الشيطان ده مدخل من مداخل الشيطان. واحد صاحبك يقول لك الشيوخ دي مأزمانة، طب خليه يطلع لي السيجارة من القرآن أو التدخين من القرآن أو الكوكايين أو الحشيش أو أي نوع من أنواع المؤذيات هذه، سميها زي ما تسميها، سميها تدخين، سميها مخدرات، سميها زي ما تسميها، القرآن جمعها لك كلها تحت كلمة الخبائث بما لها من خبيثة، من أول رائحتها الخبيثة ونهاية بأمراضها القاتلة التي لا فكاك منها. وبالتالي فمن من إعجاز التشريع الإسلامي أنه هو على مدى العصور وعلى مدى الأماكن. في أماكن مش منتشر فيها مثلا السيجارة تلاقي منتشر فيها مثلا القات، مكان ثالث تلاقي منتشر فيه الفيون وهكذا. فحط لك كل ده تحت الخبائث وقال لك ويحرم عشان ما يطلعش واحد جاهل يقول لك ده مكروه. هذا محرم بنص بنصوص كثيرة، ولكن هذا النص أوضحها عملية التحريم. أنا بقول إن كلمة مكروه دي بالنسبة للسجائر تحديدا لا كانت في وقت معين لم يكن قد تم اكتشاف ما تؤدي إليه السجائر أو التدخين من أمراض بشعة وإلى الوفاة، وحتى يومنا وصدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية. نعم. فعهد الدكتور ناصر فريد واصل ومعلقة في كثير من المساجد حتى ومعمول بها. نعم. رسميا يعني. نعم. أن التدخين حرام شرعا. نعم فيش كلام، يعني حرام يعني إذن هو خمر. نعم طبعا هو. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا لما كنا بنتحدث من أسبوعين اثنين بالضبط في هذا المكان الطيب وبنقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني إيه ما أسكر كثيره فقليله حرام. ده ما أسكر يعني ما غيب العقل. واخد بال حضرتك؟ طب ما قتل كثيره، يعني خد بال حضرتك نسبة النيكوتين ونسبة الكربون مونوكسايد اللي هو أول أكسيد الكربون اللي موجود في السيجارة ونسبة القطران اللي موجودة دي كلها نسب بالميلي جرام. هذه النسب لو وصلت بس اللي هقول ربع جرام تقتل حصان وليس إنسانا. إحنا فاهمين من النسب دي موجودة على علبة السجاير. لكن خلينا نقول الكلمة المشهورة اللي هي الأطران. نعم. عايزين نفهمها إيه المادة دي؟ المادة دي مادة بتستخدم في سفلات الطرق. ده شوف هي فعلًا دي؟ طبعًا. هي نفس القطران دي. وهذه مادة تؤدي إلى سرطان الرئة بشكل مباشر. على طول دي موجودة. اللي هو الزفت يعني. اللي هو الزفت. اللي هو يعني الناس بتقوله باللغة الدارجة كده. وطبعًا موجود منها بكميات صغيرة والكمية الصغيرة بتزيد مع تراكم السجارة اللي بشربها. سجارة واحدة بالظبط كده. لا ده أنا عايز أقول حضرتك في لمحة قرآنية. وممكن النسبة دي يبقى هي دي القاتلة، يعني الجسم ضعيف أو مثلا يعني شوف ربنا ما بيعذب نحددها إزاي. ربنا ما بيعذب الكافرين يوم القيامة بيقول لك إيه؟ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فشوف وما السجارة إلا القطران والنار ومواد أخرى. يا سلام. يعني فإزاي يبقى ده المثال في تعذيب الكفار في الآخرة القطران والنار. والله سبحانه وتعالى ذكر كلمة قطران في القرآن الكريم للتنفير الشديد. وأقوم أنا أخدها ده مش السرابيل بقى ده أنا هدخلها جوه الجهاز التنفسي. ده على اعتبار أن السجائر اللي بتبقى في بلادنا مثلا نظيفة. ده هي طبعا درجة ممكن تبقى تانية أو تالتة في ألمانيا وأمريكا بيقولوا بالضبط كده أن كميات هذه المواد المسرطنة اللي موجودة. وعلى فكرة هم 700 مادة مسرطنة مش مادة ولا اثنين. 700 مادة مسرطنة. 700 مادة موجودة في السجارة مؤذية منها 70% من هذه مسرطنة يعني تؤدي للسرطان. تؤدي للسرطان. نعم. شوف عايز أقول ده طبعا فيها البايروليدين النيكوتين الأكرولين أو أكسيد الكربون مواد كثيرة جدا يعني لو حدنا فيها تبقى هيبقى لقاء كيميائي يعني. طب بس أنا عايز أدخل في ذاكرة أو في خيال المدخن في تصورك أو لما عملت دراسات على الجانب السيكولوجي أو النفسي أو المخي مثلا إذا صح التعبير ده ايه اللي بيستفيده المدخن؟ ايه الحاله اللي بتحققها له السيجاره او الشيشه نفسيه على الجزء الايجابي من تصوره من وجهه نظري؟ هو التسويق المضلل بيبين له حاجتين اثنين. تشوف اعلان الشهير جدا بتاع الشركه المشهوره طبعا مش هنقول اسمها احنا مش عايزين نسوق للمنكر. الشركه الامريكيه المشهوره في السجائر اعلان الشهير يقول لك تعالى الى حيث النكهه اللي هو الطعم المختلف. وحتى تلاقي المدخنين يقول لك ده طعم كذا ودي نكهة كذا وحاجات زي كده. بس اعتقد شوف حضرتك نبات توباكو لا حذرت بس لغاية دلوقتي فيها اشارات وفيها وناس بتشوفها. لكن الاخطر بقى ان النكهة دي بقى لا يعني يدخل موضوع التدخين والمخدرات في السيناريو في الدراما. ما هو ده من التسويق المضلل اخطر يعني تسويق المضلل السم في العسل. التسويق المضلل ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو الجانب اللي هو شايفه كويس بيقول لك انك ساعه لما ما بقدرش استغنى عنها وكلام من هذا القبيل. انا عايز اقول لك وهذا تحذير اخر او يبقى البطل دمه خفيف بيضحك او في ايده السيجاره مباشره السجارة نعم. ولا بيشرب نعم. يعني جلس فهو بيعمل حاله من التعاطي النفسي اللي بيشربوا المشاهد. البطولة والرجولة والكلام ده كله. مع ان ليس في مخالفة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بطولة ولا رجولة، بل بالعكس والله، ده هي يعني فيها انتقاص من قدر رجولتك وإرادتك وعزيمتك، وتظهرك بمظهر الواقع تحت تأثير العادة. الرجل هو الذي يعني يستطيع أن يصد نفسه عن العادة إذا كانت ضارة بدينه وبإيمانه وبرجولته وبقوته، وعلى فكرة دي بتدمر القوة الرجولية بشكل واضح جدا. وأريد أن أشير إلى شيء آخر. إحنا في خيال المدخن ماذا يستفيد؟ النكهة لو بيعتقدها ديت وبيعتقد أن هي بتعدل مزاجه، تعال بقى أقول لحضرتك المفاجأة الذي أسأل الله عز وجل أن يكون في بقية من إيمان حتى تمتنع تماما بهذه المفاجأة. هذه النكهة، وده يمكن شافوها الدعاء اللي راحوا أمريكا، التبغ، نبات الطباق أو الطباقو اللي هو التبغ، بينقع أوراقه والمستخلصات بتاعته اللي هتخش بعد كده مصنع السجائر من 3 إلى 6 شهور في الخمر، في خمر نقيع كده، نقيع لمدة 3 إلى 6 شهور. لازم عشان ياخد طبعا عشان تخش المصنع بعد كده تتصنع على النكهة اللي كان بيها الخمر. يعني كده كده لازم يعدي. ولهذا هذه الدخينة تشتعل وتظل مشتعلة لأن فيها بقايا الكحول. واخد بال حضرتك إزاي؟ فتشتعل. فعايز أقول لحضرتك أنك في هذا أيضا تدخل الخمر إلى جوفك، وهذا ثابت يعني بمشاهدة مصانع التدخين وكيف تعمل. خد بالك، خش للسيجارة من جوه وشوفها، وأنت إن شاء الله تكون يعني سبب كبير جدا جدا في أنك أنت تبتعد عن التدخين. السيجارة عايز أقول لحضرتك مش بس نيكوتين وأول أكسيد الكربون، وعلى ذكر أول أكسيد الكربون ده بيتحد مع كرات الهيموجلوبين، الكرات الحمراء اللي هي وظيفتها نقل الأكسجين، يحول من هيموجلوبين لحاجة اسمها كربوكسي هيموجلوبين تمنع وصول الأكسجين للأعضاء المختلفة ومنها الأعصاب. تلاقي الأعصاب أضعف، تلاقي الاكتئاب، التوتر، الحزن، قلة النوم، كل العصبية الشديدة. ده أنا عايز أقول لحضرتك كتير جدا لما ألاقي واحد عمل حركة غريبة في سواقة العربية، أول ما بص كده دماغي بتقول إن الراجل ده عمل حاجة، يا مشغول من الموبايل يا بيدخن. واخد بقى، ملاقيه مثلا كسر فجأة، عمل حركة غريبة، واللي بيدخن بيبقى مش حاسس، بيأتي حركات وهو لا يدري تقديرها بالظبط، جهازه العصبي فيه اختلال، ما يقدرش يدي زي الطبيعي. عايز أقول لك إن مكونات السيجارة، النيكوتين ده مبيد حشرات وعقار مخدر، أول أكسيد الكربون ده غاز سام بينبعث من مواتير السيارات اللي بيسموه الموتور مفوت، يعني اللي هو الموتور اللي هو العادم بتاعه مش صحي. الساينايد ده سم فئران قاتل، ده موجود في السيجارة. الكادميوم اللي بيستخدم في سم فران، سم فران الساينايد والسيانور ده بالذات قاتل قاتل، ده محطوط في كميات صغيرة جدا، لأن لو زاد، ما احنا بنقول ما أسكر كثير فقليل وحرام، ده لو زاد عن نسبة 1 من 10,000 يقتل، يعني لو تضاعفت بقت 2 من 10 يقتل على طول. السيانور دوت والسيانايد الكادميوم بيقتل على المدى البعيد، يقتل وعلى حسب استعداد الجسم. ما في واحد ممكن يعيش 70 سنة ويموت على هذه المعصية، واحد يموت 20 سنة. والله أعلم بأجسادنا، هل وإحنا قاعدين دلوقتي مع بعض كل واحد فينا عارف حالة قلبه إيه، ولا حالة كبده إيه، ولا حالة البنكرياس إيه؟ لا يعلم رصيد. والناس من غير تدخين ولا بلاوي من دي يعني مليئة بالأمراض، نسأل الله العافية. بس عايز أقول لك الإحصائية يعني الصادمة بقى أضعف من من من من أجدادنا وأبائنا اللي كانوا. أحسنت والله، شوف حضرتك قلتها بشكل يعني من غير ما أنا، الإحصائية اللي قريتها النهاردة غريبة جدا وأنا أود للحلقة، إنه 50% من الوفيات في عام 2015، ده إحصائية لسه عامة على 15 ده الإحصائية ما اكتملش، ده لسه فيه أيام. يعني يا سلام. شوف بيقول لك 50% من الوفيات إما بشكل مباشر أو غير مباشر يرجع إلى التدخين. يعني إما مباشر على طول التدخين أفسد القلب أو كذا أو كذا فمات الإنسان، أو أفسد حاجات أدت إلى حاجات في الآخر خالص مات وكانت البداية من التدخين. يعني إذن إحنا بهذه المناسبة، وإحنا مش بتوع مناسبات، إحنا ملتزمين بتعليم ديننا، لكن بنقول إن وإحنا بنودع أو العالم بيودع سنة 2015 ويدخل على عام جديد، بالنسبة للمسلم المدخن بقى هل بتوجه له رسائل معينة؟ وإحنا بنلملم أوراق الحلقة كده الوقت بتالي، لكن الموضوع ده مهم جدا، وفي تقارير ما لحقناش نعرضها، نعرضها إن شاء الله في حلقة أخرى. لكن هل يعني في زمن إحنا بنشوف الشباب النهاردة بيموت، الموت يأتي بغتة، ودي أحد علامات الساعة، هل بتوجه له رسالة أنه هو يعني يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى أن يبدأ إذا أحياه الله عام جديد وقد تخلى عن هذه العادة وأقبل بأحسن منها وبسلوك طيب مع الله سبحانه وتعالى. وجه له رسالة قرآنية. الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات لأنه يحبك فيعلم أن الخبيث قد يحلو في عينك. فيقول لك إيه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أيوة الآية دي الحقيقة لك فيها شيء عظيم جدا. دي منهج. نعم. أولا أنا بسأل مش طب مش بقول لا يجوز إن أنا أتكلم في وجود حضرتك. لا بارك الله فيك. لكن أنت كلمة لا يستوي. عند الله يا سلام. لأن إحنا في زمن خلط الأوراق أحيانا يبقى المعروف منكر والمنكر معروف والباطل يلبس ثوب الحق والعكس. لكن عند لا يستوي الخبيث والطيب. والجزء الثاني من الآية ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله فاتقوا يا أولي الألباب. يعني حتى لو انتشر الخبث وانتشر الشيء السلبي في المجتمع لا يجعله حق. نعم. لا يصح مع كثرته وإن كنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. هل الآية دي أو المبدأ ده يقوي من عزيمة المسلم الملتزم في وسط كثير من الأهواء ومن الفتن والله حتى والمسلم غير الملتزم لما يسمع كده أنه ربنا بيقول لك خد بالك الخبيث كثير فأنا عشان بحبك بقول لك اتق الله يا أولو الألباب يعني خد بالك شغل عقلك لعلكم تفلحون. إن شاء الله يكون طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة قريب إليك بتقوى الله وبترك كل ما هو خبيث. وعلى رأسه موضوع لقائنا اليوم وهو التدخين. طيب دكتور في رسالة برضو سريعة والحلقة للأسف انتهت. لو واحد ربنا من عليه فعلا في ناس بطلوا التدخين عن قريب. نعم. وانت أشرت ده في سياق كلام لكن رسالة مكثفة وموجهة ازاي يتعامل مع الوضع الجديد تديله ايه تدعمه بايه عشان يقوي ارادته. انا عايزه يحتفل بالبركه التي حلت عليه في حياته. بركه في الصحه، بركه في المال، بركه في رضوان الله تبارك وتعالى، بركه في انه كل ما اقترفت من ذنوب سيحوله الله تبارك وتعالى الى حسنات بترك هذا لله عز وجل. لا تتركه عشان قلنا لك الاحصائيات ولا صح، لا اجعل النيه لله عز وجل. عايز كمان اقول له هل يفتح له باب الفرحه ربنا يفرح بيه ان شاء الله في حديث ده ربنا طبعا حديث التائب ده ربنا سبحانه وتعالى سيحول هذه الذنوب والمعاصي كل سجاره كنت بتاخد عليها معصيه وكل مجاهره بالمعصيه وكل ده ان شاء الله يحول بفضل الله الكريم الرحيم الى حسنات. انا عايز اقول له كمان حاجه عشان تحافظ على الموضوع ده اوعى تتوجد في الاماكن اللي ليك فيها ذكريات سيئه لا في قهوه ولا مع مجموعه اصحاب بيدخنوا ولا الكلام ده كله. وكتر من السوائل اللي بتحبها. شوف بقى خد عصير البرتقال، عصير الليمون، عصير انا بحب الليمون جدا مثلا. انت جايز بتحب التفاح، جايز بتحب كذا، كتر من هذا علشان خاطر تلغي تاثير النيكوتين ان كان ليه بقيه في الدوره الدمويه بتاع حضرتك. يبقى في تخفيف. وحتى تكسر سلطان العاده لابد ان يكون في جيبك السواك وهو وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او على الاقل شيء يعني يجعل الفم عطرا يعني كنوع من النعناع او اللبان او غير ذلك. بعض المدخنين اللي بيلزم نفسه عايز يلزم نفسه فيحلف على زوجته مثلا يمين عشان يلزم نفسه وبالتالي يقع فيه وتبقى فرصه للشيطان انه ايه يوقعه عشان يوقع اليمين. تقول له ايه؟ اقول والله الامور طالما انك انت ابتعدت عن امر يغضب الله عز وجل فاستمر عليه سواء كان في يمين او ما كانش في يمين. فاليمين لا يكون في امر معصيه يعني مش انا حلفت ان هشرب سجاير وما اشرب سجاير او هستخير بطلها ولا لا لا طبعا لا والا هنستخير بقى نصلي الظهر ولا لا او الكلام ده كله يعني. الاوامر والنواهي فيها على طول تقبل على الله عز وجل بقلبك وسجدت. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. نعم هؤلاء هم المؤمنون. نعم. اللهم اجعلنا منهم. الحقيقه انا مش عايز الحلقه تنتهي لكن هو وقت البرنامج. كارثه حقيقيه اذا لم يستشعرها المجتمع بشكل عام، العقل الجمعي للناس والأفراد. إحنا مقبلين على الإحصائيات بتقول إن إحنا مقبلين على أشياء صعبة جدا، مش عايز استخدم ألفاظ كفاية للناس فيه، لكن خلينا ناخد المسألة بشكل فردي. كل نفس بما كسبت رهينة. مفيش أعظم ولا أعمق من الرسالة الدينية إن الإنسان المسلم إذا كنت بكلم المسلمين انه يحط في باله كده انه لا يجوز له ان يلقى الله مدخنا. يعني لابد ان يخلع نفسه من هذه القضيه قدر المستطاع وباقصى سرعه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والدكتور بين لنا قد إيه دور التقوى في إعلاء الضمير والسيطرة على كل الأهواء، ويبقى الإنسان سعيدا في هذه الدنيا حتى يقبل سعيدا على مولاه جل في علاه. الحقيقة أنا بشكر أستاذنا الدكتور اللي بيطل علينا دايما بكلام جديد في يعني بيربط العلم بالإيمان، أستاذنا الدكتور محمد العجرودي عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوي المطهر. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. والموضوع بابك. الباب مفتوح لأن لسه في كلام كتير. محتاجين نوعي الناس والشباب. وإحنا يمكن اتكلمنا في عجالة عن الخمر وعن التدخين، وإن شاء الله نتكلم عن المخدرات وعن إعجاز الإسلام التشريعي في أي حاجة فيها إدمان. إزاي الإسلام يحول بيننا في خطوات صريحة واضحة وبين إدمان. تمام. يمكن بعض المشاهدين بيشوفونا لا علاقة لهم بهذا، لكن إحنا في مجتمع مترابط يمكن نبلغ بلغوا عني بالضبط كده. نعم. هيدعو هيلاقي في أسرته أو في جيرانه أو في زمايل العمل أو غير ذلك من يدعوه إلى الله عز وجل، وإحنا بنحاول إن إحنا نديله الأدوات التي يدعو بها. تمام. إلى الله عز وجل. وتدل على الخير كفاعله كما قال سيد الخلق. بشكرك شكرا جزيلا دكتور. شكرا الله لكم وجزاكم الله. وبسعد دائما لوجودي مع حضرتك. والله وأنا أكثر وأنا أكثر أحبك في الله، ويعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا والسادة المشاهدين بهذا الحب في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. انتهت هذه السنة، الحلقة القادمة ستبدأ في عام جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما مضى، وأن يجعل العام القادم عام خير وبركة ورحمة وأمن وأمان وسلام على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. تكونوا في أحسن صحة وعافية، نكون أكثر قربا وأكثر حبا وأكثر تصالحا مع أنفسنا مع جيراننا المجتمع كله. نحن في أيدينا كنز عظيم هو هذا الدين الذي أكمله الله لنا وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. فاللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام ونحن موقنين مصدقين بما أنزلت يا رب العالمين. بشكركم أحبابي مشاهدي قناة الندى، ونلتقي بإذن الله في أول حلقة في العام الجديد بإذن الله الأحد القادم من برنامج نوافذ. بشكر معد الحلقة محمد جابر، مخرجنا محمد أسامة، وكل فريق التصوير، ونلتقي على خير. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.